السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وأنزل الله الهدى على قلوبنا. وأنا شايف في أسماء جميلة ما كنتش بشوفها قبل كده. سدرة المنتهى اسم ما شاء الله، يعني اسم جميل، بس انا مش عارف ازاي جه في ذهن اخت ان هي تسمي نفسها هذا الاسم. يعني المقصد يا اخوان، ربنا يبارك فيكم جميعا. احنا لازلنا مع سلسله رمضان جديد، سلسله افتح لي قلبك، ولازلنا بنبدا بسؤال من اسئله الاخوه اللي كانت جات لي قبل كده او اللي بتجي لي دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي مع سؤال جه قبل كده ليه بورن تو لاف الله. بورن تو لاف الله، الاخت بورن تو لاف الله، يعني ولدت كي احب الله سبحانه وتعالى. هي بعد المقدمة بتتكلم على ان بتقول انا لبست النقاب وربنا لين قلب والدتي، ولكن انا مش قادرة ان انا اغطي عينيا. طبعا الموضوع ده كان من فترة، انا معرفش دلوقتي احوالها ايه، هل هي دلوقتي قدرت تاخد الخطوة ديت ولا ما قدرتش تاخدها. فهي بتقول ان انا كويس اوي ان انا قدرت اخد الخطوة ديت، لان اكتر من كده صعب جدا، واكتر من كده اتعرض لنقد اكتر من النقد اللي انا مستحملاه دلوقتي. دي مشكلة من المشاكل اللي كانت موجودة دلوقتي. بتقول انا ما بتعمدش ان انا احط كحل تحت النقاب، ولا ان انا اوسع الفتحة بتاعة العين اللي انا هبص منها، زي ما في اخوات كتير بيتعمدوا هذا الامر للاسف الشديد. واحنا عايزين نناقش الامر ده عشان افهمه كويس. دلوقتي يا اختي القضية، انت لبست النقاب، انا عايز كل اخت معانا، واعتقد ان غالب الاخوات اللي معانا منتقبات، انت لبست النقاب عشان عدم الفتنة. انت بتتعبدي لله انك بتقي الشباب، اي فتنة تيجي من وراكي من خلال النقاب. يبقى اذا لما تلبسي النقاب وتلبسي نوع قماش معين في النقاب، يعني مفيش فرق بينه وبين نوع القماش بتاع العادي، يبقى انت عملت ايه؟ عشان كده الاخوات مثلا اللي بيلبسوا ملحفة، ربنا يبارك فيكي، ملحفة 5 متر، يا تخيلوا واحدة يا جماعة بتلبس 5 متر داير ما يدور حواليها، يعني حاجة سبحان الله العظيم، درجات من العفاف فعلا يا جماعة. الواحد يبقى هيبكي ان في اخوات ما شاء الله يكتب الله بهذه الدرجة يعني. وربنا يبارك في الجميع. احنا مش بنقول ان كله يلبس ملحفة، احنا بنقول ان كله يلبس الحجاب الشرعي. اللي عايز يزود بقى، يعني روي عن احد بنات النبي انها كانت بتلبس سبع اثواب ورا بعض فوق بعض. يعني المقصد يا اختي ان احنا عايزين نقي شباب الفتنة. فالوقت الاخت اللي بتلبس النقاب وتقوم كشف عينيها، وعينيها تبقى ايه، خلاص من فوق خط اسود ومن تحت خط اسود وماشي عينيها مرسومة، طب انت كده عملتي ايه؟ انا عايز اعرف انت كده عملتي ايه؟ خبيتي ايه في وشك؟ يعني انت ايه الفتنه اللي في وشك؟ ايه الفتنه اللي في وشك؟ عينيكي انت دلوقتي كشفت عينيكي، وكشفتيها وحددتيها وعرضتيها كمان اكتر. يبقى يا اخوانا لا، النقاب نقاب يا جماعه، النقاب ده علامه على اللي بايع الدنيا من الاخر. يعني الخمار جائز، والاسدال جائز، الاسدال اللي هو من غير نقاب، والعبايه الواسعه مع الطرحه الكبيره السابغه جائز باذن الله سبحانه وتعالى، كل ده حجاب شرعي باذن الله. ولكن اللي لابسه نقاب دي لابسها بتقول انا خلاص يا رب، انا كل ليك يا رب، انا بايع كل حاجه عشانك يا رب. يبقى يا جماعه فعلا ما نعملش زي ورهبانيه اللي هم جم فمرعوها حق رعايتها. يعني ارعى النقاب حق رعايته، لبست النقاب ارعي حق رعايته، لبست النقاب ادي له حقه، لبست لباس عائشه وفاطمه وامهات المؤمنين ادي له حقه من العفاف، ادي له حقه من الهيبه بتاعته والوقار بتاعته، نوع القماش، التقل بتاعه، الوسع بتاعه، النقاب اللي هتلبسيه. انما يا اخوانا النقاب اللي احنا بنشوفه، يعني ايه، في نقابات كتير منها للاسف الشديد، للاسف الشديد مش كويسه ابدا ابدا. وما تحطيش نفسك في وضع غريب. انا ماشي من يومين في الشارع، لقيت اخت في محل، قاعده في محل ومكتب كده في وش الشارع كده، في وش الناس المعديه، وعلى مكتب واخت منقبه ولابسه النقاب برضو اللي هو العادي بتاع، يعني سبحان الله العظيم. طب انت يعني انت سواء بتشتغلي او صاحبه المحل، انت واقفه في وش الناس اللي مشتري يتفرج، ايه ده؟ ما ينفعش يا جماعه، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. فبورن تراف الله، وسائر اخواتها اللي مش قادرين يغطوا عينيهم، يعني هتلبسي النقاب البسي بحقه، من ياخذ هذا السيف بحقه، من ياخذ هذا النقاب بحقه، فما راه حق رعايته. لا، مش عايزين نبقى كده يا جماعه. من ضمن الاسئله اللي جت معاذ بيقول انا مشكلتي جامده جدا، وقاعد جايب 6 7 الفات كده، كل ما توب ارجع للمعاصي تاني، وارجع توب وارجع تاني، انا مش عارف اعمل ايه. والله يا حبيب قلبي، انت لو انت معانا دلوقتي، يعني سواء النيك نيم بتاعك على المنتدى غير النيك نيم دلوقتي، او سواء هو واحد او ايا مكان، انت حبيب قلبي دلوقتي احنا جالنا الفرصه بتاعتنا يا جماعه، فرصه رمضان. رمضان قرب يا اخوانا، وخلاص ما عادش في حجه لاي حد. يا شباب انا عايز اقول لكم ان واحد زي بيل جيتس، انا عايزكم تركزوا معايا دلوقتي، لان من الوقت انا هبدا الكلام اللي انا عايز اقوله بقى. بيل جيتس ده اغنى راجل في العالم، عنده مئات المليارات. بيقول لك بيل جيتس لو وقع منه ورقه ب $100 ووطى يجيبها، هيخسر في التوطيه دي اكتر من ال $100 اللي وطى يجيبها. فهمتوا المعنى؟ لو وقع منه ورقه ب 100 دولار ووطى يجيبها يخسر اكتر من ال 100 دولار. ليه؟ لان الثانيه من وقته ليها قيمه. الثانيه الكفار عرفوا قيمه العمر، احنا نعرف قيمه العمر ولا لا؟ يا شباب عايزين نجتهد يا شباب، رمضان لسه عليه شهر يا جماعه، لسه عليه شهر. واحده يقول يا عم انت بتكلمنا عن رمضان قبلها بشهر، هقول لك يا حبيب قلبي ده الاعلانات ماليه الشوارع دلوقتي عشان كاس العالم ولسه عليه 3 سنين. يعني احنا جه الوقت يا جماعه اللي احنا هنقول يا رب الامه تعظم رمضان زي ما بتعظم كاس العالم، يا رب الامه تستعد لرمضان زي ما بتستعد لكاس العالم. يا اخوانا احنا حبينا الدنيا حب رهيب، ما بنحبش الدين زيه ليه؟ يا شباب لازم لازم نستقتل السنه دي عشان رمضان، لازم السنه دي فعلا نفهم قيمه عمرنا بالجدس. ما هوش فاهم قيمه العمر اكتر منك، المؤمن هو اكتر واحد فاهم قيمه عمره وقيمه الدقيقه. وخد بالك وخدي بالك، كل ما احساسك بقيمه الوقت تزيد كل ما ايمانك يبقى زاد، علامه على ان ايمانك زاد. يعني لو جيت قلت ايه انا النهارده ما عملتش حاجه كبيره، يبقى انت بدات ايمانك يزيد، لان ايمانك يزيد لانك بدات تحس بقيمه اليوم. طب لو قلت انا بقالي ساعه ما عملتش حاجه مفيده، يبقى انت ايمانك بدا يزيد اكتر لانك بدات تحس بقيمه الساعه، لغايه ما توصل لدرجه ابن الجوزي اعلى كلمه في علو الهمه سمعتها بعد كلمات الانبياء، الا ان كل نفس خزانه، عايز في كل نفس يدخل ويخرج يملى خزنه حسنات من الاعمال الصالحه. يا شباب مفيش وقت، يا شباب اقترب رمضان، كفانا غفله كفانا غفله. يعني في واحد صاحب واحد من اخواني واصدقائي كل ما اسال عنه يقولوا لي ده هو مع حماته فين، حماته جالها ضربه شمس وهو معاها في القاهره في المستشفى. اسال بعد اسبوع ده هو مع حماته عشان جالها ضربه شمس في المستشفى، اسال بعد اسبوع ده هو مع حماته عشان جاله ضربه شمس. قلت ايه ده؟ قال ضربة شمس تنيم واحدة في المستشفى اسبوعين ثلاثة؟ امال ضربة لفح جهنم يوم القيامة لما ضربة الشمس اللي على بعد 93 مليون ميل بتعمل فينا كده؟ امال ضربة لفح جهنم يا جماعة؟ يا اخوانا يعني اول مرة احس بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيصف قول النار، يا رب اكل بعضي بعضا. قلت يا رب ايه ده؟ هو ممكن النار من شدة حرارتها تاكل النار؟ النار تاكل النار، يعني تخيل النار مش كانت خشب ولا كانت وقودها، ده كانت النار من شده حرارتها. وكل ده والنار لسه في الدنيا، النار في الدنيا لسه مش بقوه يوم القيامه. يوم القيامه اول ما تسعر بهم النار، النار هتسعر 50,000 سنه قبل ما الكفار يترموا فيها، فهتسعر تسعير رهيب، فتزداد قوتها زياده رهيبه. فقلت سبحان الله، اذا كان وهي لسه الوقت اكل بعضها بعضا، النار كانت النار، امال لما النار بقى تسعر يوم القيامه هيحصل ايه؟ وهيبقى شكل النار ايه؟ وهيبقى احوالها ايه؟ كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله. كل ما تيجي تنام ولا كل ما تيجي تفطري، غمض عينك وافتكر ان في اخوه واخوات دلوقتي قاتلين نفسهم للاستعداد لرمضان، قاتلين نفسهم عشان يستعدوا لاخطر نقله في حياتهم في رمضان. يبقى يا جماعه لازم لازم لازم فعلا كل واحد فينا يسال نفسه السؤال بتاع الليله، سؤال ماذا قبل رمضان؟ مش عايزين نضيع قبل رمضان ونضيع رمضان ونيجي بعد رمضان نقول ماذا بعد رمضان، ماذا قبل رمضان دلوقتي؟ ماذا بعد رمضان؟ هتتوقف على ماذا قبل رمضان؟ ايه التغيير الحقيقي اللي هيتحقق فيك دلوقتي؟ ايه التغيير الحقيقي؟ ايه الاصلاح الحقيقي اللي انت هتعمله عشان تبرهن لربنا انك معظم رمضان؟ ما دي علامه تعظيمنا لربنا وتعظيمنا لدين ربنا. ربنا مدينا المعسكر، اوعى نضيعه. اللعيب اللي مرضاش ينزل المعسكر ونزل الماتش على طول ما يزعلش بقى ان هو ضايع، ما يزعلش ان هو ما يقدرش يأدي. فاحنا يا اخوانا المعسكر جاي، يبقى لازم نجيب اقصى ما في طاقتنا. اللعيبه بتوع الكوره لما بيكون عندهم ماتش مهم بيعملوا قبلها 20 ماتش تدريبي وتمهيدي وتسخيني. احنا الوقت قبل رمضان اخطر مباراه في حياتنا واخطر كاس عايزين ناخده، هنعمل قبلها كام معسكر يا جماعه؟ كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله. اقترب رمضان، اقترب رمضان، عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ كل واحد فينا قرب من ربنا قد ايه؟ كل واحد فينا اجتهد عشان اخرته قد ايه؟ كل واحد فينا ايه الحاجه؟ يا جماعه غلام الاخدود ليه ربنا سابه يروح للساحر قبل ما ربنا يعرفه طريق الراهب؟ الاول الساحر خده يعلمه السحر عشان يبقى ساحر للملك، وبعد كده ربنا حط الراهب في طريقه فعرف الراهب فساب الساحر. ليه يا رب خليته يعرف الساحر الاول قبل الراهب؟ يا رب ده كان ممكن يضيع، يا رب ليه خليت الشاب فلان ولا الاخت فلانه يعرفوا الاول الطريق بتاع المعاصي قبل ما يلتزموا؟ يا رب ما كان ممكن يضيعوا، يا رب كان ممكن ما يرجعوش لطريقك تاني. ليه فلانه خليتها تعرف اصحابها والشله والجامعه والنادي، وفلان خليته يمشي في الطريق ده الاول؟ يا رب عارفين ليه؟ لان يا جماعه ربنا مش يريد انك تطوع بجوارحك، ربنا يريد ان قلبك يبقى مفيش فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يريد ان قلبك يبقى مفيش فيه اي ميل للمعصيه، فلما انت تعرف الباطل هتقرف منه. عشان كده اكتر ناس بيقرفوا من الباطل الممثل اللي تاب، المغني اللي تاب. ليه؟ لانه عارف القرف اللي من جوه، فده اكتر واحد بيبقى تاب لربنا ما هوش عايز يرجع. احنا عايزين يا جماعه قلوبنا تطهر، مش عايزين كلنا سايبين المعصيه واحنا بنحبها، كلنا سايبينها واحنا مايلين ليها، كلنا الا من رحم الله سايبينها واحنا مشتاقين ليها، احنا عايزين نسيبها واحنا قرفانين منها واحنا كارهينها واحنا نافرين منها، عايزين نحارب الباطل وهو مش في قلبنا، عايزين نحارب الباطل وهو مش جوانا عشان نقدر ننسفه، عشان نقدر نقضي عليها يا جماعه. عشان كده يا جماعه يعني احنا بنستعد رمضان على قدرنا، وربنا بيفتح على قلبنا على قدره. السيده هاجر سعت على قدرها في بين الصفا والمروه، ربنا فتح عليها بزمزم. زمزم ايه؟ اللي كان سعي انسان يفجر بئر بقالها كذا الف سنه بتروي ملايين الناس كل شهر. مين ايه ايه ايه ده؟ إيه السيده هاجر سعت على قدرها، فربنا فتح عليها على قدره. عايزين يا اخواننا نسعى على قدرنا يا جماعه. ليه ربنا ذكر امراه فرعون قبل مريم في سوره التحريم؟ قال ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، والايه اللي بعدها ومريم. ليه امراه فرعون؟ لان مريم كانت في بيت ايمان اصلا طبيعي، انما امراه فرعون زينا في بيت شهوات، في بيت غفله، فلما جهدت نفسها ربنا رفعها في المقام. يبقى كل طاعه انت بتعملها دلوقتي ابشر بفرج الله سبحانه وتعالى وفضل الله عليك، لو انت لانك انت بتجاهد. احنا قعدتنا دلوقتي دي وراها مجاهده، نقابك وراها مجاهده، لحيتك وراها مجاهده، التزامنا وراها مجاهده، طاعتنا واقبالنا على ربنا وراها مجاهده. فاحنا يا جماعه اقترب رمضان، فهل من همه؟ هل من همه؟ هل من همه وعزيمه؟ اقترب رمضان واقترب الموت واحنا مش قادرين، مش عارفين مين اللي هيسبق التاني، فلازم نجتهد يا جماعه. يعني انا الوقت بحاول ان انا اقنعكم بانكم تقتنسوا وتستغلوا اعظم موسم للطاعه في حياتكم. ليه؟ عشان باذن الله سبحانه وتعالى نبقى من الفائزين في رمضان، نخرج منه رجاله قادرين نشيل دين، قادرين ان احنا نشيل، قادرين ان احنا نعمل اللي احنا مش قادرين نعمله من ساعه ما التزمنا. ما يجي قبل رمضان قبل رمضان نقوم الليل، وقبل رمضان يعني الاخوه اللي من المنصوره معانا يعني باذن الله انا بكره عاملين اعتكاف في مسجد صالح العيسوي، وان شاء الله من الظهر للمغرب باذن الله عاملين اعتكاف في مسجد صالح العيسوي اللي بدي فيه درس الاربع من الظهر للمغرب باذن الله، اللي عايز وفي فطار في الاخر، اللي عايز يجي يشرفنا باذن الله سبحانه وتعالى. الوقت يا جماعه انا المره دي عايز اكلمكم عن ايه؟ عايزين نشتغل بقى. من ضمن الحاجات اللي هنشتغل فيها باذن الله سبحانه وتعالى، يعني اتفقت مع قناه الرحمه ان شاء الله ان انا هدي سلسله في رمضان اللي هي سلسله على فين يا شباب. سلسله على فين يا شباب حتى الان انا ما اديتهاش، حتى هذه الايام انا ما اديتهاش، اديت منها اجزاء واللي تسجل منها اجزاء بسيطه. فانا باذن الله سبحانه وتعالى اتفقت معاه ان انا هدي السلسله دي في وقت كويس جدا باذن الله، 30 يوم في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان انا عايزكم تبقوا فريق تحضير معايا، انا عايزكم تحضروا معايا السلسله دي، اشحذوا همكم، احنا الوقت ورانا مضمار جهاد رهيب. عايزين ان شاء الله باذن الله ربنا يهدي على ايدنا ملايين في رمضان، ملايين الشباب والشابات في رمضان. عايزين نكلم بقى الشاب ابو سلسله والشاب ابو سوالف والشاب ابو سكسوكه والبنت ام بنطلون والبنت ام سرج، عايزين الناس دي كلها تتفرمت في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا اخواننا السلسله دي ان شاء الله تبقى فتحه خير على الشباب كلهم في مصر، وعلى كل الشباب اللي قاعد دلوقتي على البلتوك والياهو والفيسبوك والهايبر. عايزين كل للشباب اللي على النت واللي على غير النت ربنا يتوب عليهم في رمضان ده ان شاء الله. السلسله دي هنشتغل مع بعض، هنحضرها مع بعض ان شاء الله، ولما هديها هيبقى في برنامج معاها كل ليله في رمضان على الموقع ان شاء الله. السلسله المفروض يبقى ايه؟ في حاجات بعدها على الموقع ليلتها للشباب اللي ايه هيتاثروا بيها ويدخلوا عليها، والمفروض انكم هتشتغلوا ان شاء الله في انكم تعملوا روابطها اول ما تنزل على الموقع في رمضان باذن الله. اول ما الحلقه تنزل بعد ما تتقال على طول في قناه الرحمه ان شاء الله تنشروا روابطها في ايه؟ في كل المنتديات وكل الرومز وكل في كل مكان، بحيث ان احنا يا اخواننا هنشتغل باذن الله سبحانه وتعالى شغل قاتل مع بعض عشان السلسله ديت ربنا يهدي بيها ملايين الشباب باذن الله. وباذن الله سبحانه وتعالى من قبل رمضان اول ما هنبدا، بس خطوه خطوه هنبدا نعمل لها الدعايه المناسبه باذن الله، عشان دي الفتله اللي بيننا وبين الشباب دلوقتي. الشباب قاعدين في واقع ما يعلم به الا ربنا، انت قاعد دلوقتي على روم وفي شباب قاعد دلوقتي ضايع منهار، وبنات بيبكوا ليل نهار محتاجين بس واحده من الاخوات تمد ايديها ليها تعرفها ربنا. فسلسله على فين يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين يا اخواننا انكم هتبقوا فريق التحضير معايا ان شاء الله، وهتبقوا فريق المشاريع التابعه للسلسله برضو باذن الله من خلال النت ان شاء الله. السلسله هيبقى فيها مشاريع دعايه ليها على النت ان شاء الله، ومشروع يبقى مشروع دعايه على النت ان شاء الله، ومشروع باذن الله الروابط على النت برضو اللي هي نشرها على النت باذن الله، ومشروع التحضير ليها، ومشروع التحضير ليها باذن الله. فانتوا باذن الله سبحانه هتحضروا معايا ازاي فيها؟ اول حاجه ان انا عايز افكار حلقات، انا في حوالي 6 أو 7 حلقات اسمهم على فين يا شباب موجودين على الموقع، هتلاقوهم في عنوان لوحده على الصفحه الرئيسيه، ابداوا اسمعوا منهم، شوفوا الفكره هي فكره على فين يا شباب اللي هي الخطف، الدرس نص ساعة، الدرس اللي مش طويل نص ساعة، ولكن خطف، بنجيب فكرة تخطف الشاب. بتكلم عن الجنة بطريقة تخطفه، عن النار بطريقة تخطفه، عن مشاكله بطريقة تخطفه. فالفكرة بتاعتها ان احنا عايزين افكار، عايزين اسمعوا وشوفوا الافكار اللي ممكن تجيب لكم ايه. اي يبقى هنعمل منتدى، هنعمل على المنتدى ان شاء الله ركن خاص اسمه ركن على فين يا شباب، ركن تحضير سلسلة على فين يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله على حسب صدقنا يا جماعة، ربنا يفتح علينا. انا عايز نبكي واحنا بنحضر للسلسلة دي والله العظيم، زي لما اتفقت معاه يعني مع الشيخ محمود حسان كده عليها ان شاء الله. انا صليت العصر وانا قاعد ابكي، ليه؟ مش مصدق اني هكلم شباب تاني، ان هنرجع تاني بقى نكلم شباب غير ملتزم بقى زي ايام السلام الاولى كده. فيا اخوانا عايزين ان شاء الله سخونيه رهيبه مع بعض. انا عايزكم تجردوا النت، تجردوا الشرايط الشبابيه وشرايط الاخره اللي على النت كلها، كل الشرايط الشبابيه والافكار الشبابيه اللي على النت، ونجيب اجمل اجمل افكار شبابيه واجمل افكار حلقات معايا. ركزوا معايا، وباذن الله سبحانه وتعالى عايزين لو حد منكم قابله شريط شباب على النت، لو عارف يجيب لي، ما يبعتليش الشريط لان ما فيش وقت ان انا اسمع كل الشرايط ديت، ولكن يبعت لي اجمل حاجات اثرت فيه في الشريط، اجمل افكار عايز يسيرها، ايه اجمل افكار عايز نتكلم عنها للشباب، ايه اجمل مواضيع واهم مواضيع عايز نتكلم فيها، ايه اهم نقط تجاربكم انتوا في التوبه، قصص التوبه بتاعتكم، قصص التوبه يعني اللي كنتوا بعتوه برضه للدكتور خالد الرفاعي في ايام منتدى ريح الجنه، ابعته لي تاني، قصص التوبه المؤثره اللي سمعتوا عنها، اجردوا لي قصص التوبه على قد ما تقدروا، اجردوا لي قصص التائبين والتائبات، اجردوا لي قصص سوء وحسن الخاتمه، الحاجات دي خطوره جدا يا جماعه، قصص التوبه، قصص سوء وحسن الخاتمه، يعني ايه اي حاجه بقى عندكم، اكتر كلمات اثرت فيكم في التزامكم، اكتر كلمات سببت التزامكم او اثرت فيكم سمعتوها في شرايط، اقوى كلمات واقوى حاجات سمعتوها في شرايط عموما، سواء في شرايط الشبابيه او شرايط الاخرويه بالذات باذن الله سبحانه وتعالى. اللي يعرف يفرغ لي بعض الشرايط اللي اثرت فيه وكانت سبب في توبته، الشرايط اللي سببت توبته، اللي يعرف يفرغ لي إيه الشريط اللي زي ده يبقى جزاه الله خيرا. خلاص يا جماعه، اجمل حاجه سمعتها عن الجنه، سمعتها عن النار، مشاكل الشباب، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اخوانا، ان الوقت درس رمضان، انا باذن الله ان شاء الله في خلال اسبوعين المفروض ان انا ادي. طيب طيب يا اخي، طيب الشيخ خالد الراشد، خلاص لو في شرط اثر فيك جدا الشيخ خالد الراشد اعمله لي، هاتهولي يعني، ما فيش مشكله باذن الله سبحانه، بس تفريخ تفريخ لان ما فيش وقت يا جماعه للسماع. بالنسبه لدرس رمضان، انا السنه دي ان شاء الله انا عملت قبل كده فرسان رمضان ويوم في حياه صائم، وفضل الله ربنا نفع بيهم. السنه دي عايزين نعمل شريط جديد جدا في رمضان، شريط علو همه رهيب، شريط 10 10 الزلازل بيعمل بيقيسوها بالايه؟ ايه؟ ريختر، ايوه 10 ريختر، شريط 10 ريختر. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نعمل شريط قوي جدا في تعليه الهمه في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، والاستعداد لرمضان والتجهيز لرمضان واستثمار رمضان. فكل واحد منكم يبعت لي برضه في ركن على فين يا شباب عنوان مقترح للشريط، لان احنا عايزين عنوان جميل ان شاء الله، عنوان مقترح للشريط، ويبعت لي اجمل افكار سمعها في شريط رمضان، واجمل حاجات عايز نتكلم عنها في رمضان ان شاء الله. يا اخوانا احنا دخلنا في حمله، انتوا الوقت خلاص، انتوا الوقت جنود في الحمله دي، انتوا الوقت رجاله في الحمله دي، انتوا الوقت اللي هتمسكوا يعني جزء كبير من المشاريع بتاع الحمله باذن الله سبحانه وتعالى، وهتبقوا باذن الله سبحانه وتعالى يعني زي ما سواء مشروع التحضير للحمله للدروس، او مشروع الدعايه على النت ان شاء الله باذن الله ليها قبل رمضان، او مشروع الروابط على النت ونشرها على النت للشباب، للشباب في الرومز كلها وفي الاماكن كلها، او مشروع ما بعد الحلقه في رمضان ان شاء الله باذن الله، ان احنا هنعمل حاجات ايه لاستقبال الشباب اللي سمع الحلقه وعايز يجي بقى وعايز يتوب وعاوز يتوب. فباذن الله يا شباب وراكم مهمه كبيره، وراكم شغل جامد الفتره دي ان شاء الله باذن الله، وراكم شغل عايز رجاله باذن الله سبحانه وتعالى. ف زي ما قلت لكم انا هكرر لكم تاني معلش، انا عايز قصص التوبه في ركن على فين يا شباب في المنتدى، قصص التوبه المؤثره في النت، اضرب على على على جوجل قصص التوبه وشوف اجمل قصص وتالي، اضرب على جوجل قصص سوء الخاتمه، قصص حسن الخاتمه وشوف اجمل حاجات وتالي، اشتغلوا يا رجاله، اجمل كلمات سببت في التزامك واثرت فيك، اقوى كلمات سمعتها في الشرايط، تفريغ لاكثر شريط او شريطين اثروا في التزامك وسببوا التزامك وتطورك معايا يا رجاله. كل ده جهاد، اللي هيعمل الكلام ده ويشترك معانا ده مجاهد، الكلمه اللي انت هتكتبها ممكن تكون سبب في التزام شباب. انا والله العظيم ساعات يا جماعه بيبقى في كلمه متردد ان انا اقولها في الدرس، متردد وفي الدرس كده ولا ايه، طب ما تقولها، ما يمكن اقولها وفاجئ انها اكتر كلمه هزت الناس في الدرس كله وانا ما كنتش مقدرها. ممكن الحاجه اللي انت يعني ايه يعني ما انتش حاسس بقيمتها دي ممكن تبقى اقوى حاجه هتتوب شباب ويبقى انت السبب. اجمل معلومات، يعني ايه اجمل معلومات؟ انا مره قريت على المنتدى حاجة كده، إذا كنت غير مسجون تقريبا فأنت من أحد 5 مليون واحد، فأنت أحسن من 5 مليون مسجون. إذا كنت غير مصاب بالسرطان فأنت أحد مش عارف واحد من يعني منعم عليك أكتر من 50 مليون واحد مصاب بالسرطان. إذا كنت إذا كنت أنا مش فاكر الكلام ده بالظبط، بس يعني كلمة عن نعم ربنا. الحاجات اللي زي دي بعتوها لي. اللي فاكر معانا ركن راجع لك يا رب، لما قلنا هنجيب كل الحاجات، القنابل اللي ممكن تخلي الشباب يلتزم هاتوها لي يا جماعة. إحنا عايزين قنابل، إحنا عايزين الشباب يترج، عايزين الشباب أبو سلسلة ده يتهز يتزلزل بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يعني اجمل حاجه سمعتوها عن الجنه والنار، بالذات اجمل ما سمعتوه عن الجنه والنار فرغوه واكتبوه، لان دي اخطر ماده بتزلزل القلوب، بتزلزل القلوب. اخطر ما سمعتوه عن الجنه والنار، زائد مشاكل الشباب طبعا، وزائد يعني ايه افكار الحلقات. اللي عنده فكره حلقه او عنوان حلقه، اللي عنده عناوين حلقات جميله باذن الله سبحانه وتعالى، عناوين حلقات حلوه برضو ممكن يفيدنا جدا طبعا، لان العناوين بتفرق جدا. اللي عنده يعني اي حاجه في الكلام ده يجيبها، زائد درس رمضان ابعتوا لي اقتراحاتكم لعنوانه. عايزين درس داري، عايزين درس 10 رختر، عايزين درس زلزال في في الشحن على استغلال رمضان وافكار رمضان، على استغلال وافكار رمضان ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله ابعتوا لي اقتراحاتكم لدرس رمضان الجاي للعنوان وللكلام اللي اتقال فيه. حاولوا تشوفوا اجمل افكار قابلتوها في شرايط رمضان، ان شاء الله تسمعوا بعض الشرايط وتجيبوها باذن الله سبحانه وتعالى. من الوقت يا رجاله، انا ان شاء الله باذن الله معايا الوقت يعني عدد من الرجاله هو قاعد معايا سواء الاخوه والاخوات، انا عايز اشوف مرجله من الليله، من الليله وابو يحيى معايا هو باذن الله سبحانه وتعالى، هنتابع مع بعض كل اللي انتوا هتعملوه. وانا عايز، لان انا في خلال ايام هبدا اسجل السلسله ان شاء الله، لان السلسله انا هبدا اسجلها، مش يعني انا عايز ايه ما تشغلش في رمضان ما فيك كفايه، فانا هبدا اسجلها من اول الوقت ان شاء الله، من اول ايام. فانا عايز من اول ايام اللي عنده افكار، افكار في تسجيلها وتصويرها، يعني واحد عنده افكار معينه، افكار معينه في اسلوب تسجيلها، في ترتيب الحلقات، في اي حاجات فنيه بقى، في اي فنيات، يبعتها برضو باذن الله سبحانه وتعالى. وباذن الله ربنا يعيننا ونجاهد. ومن النهارده يا شباب بقى مهمتنا حاجتين، المهمه الاولانيه انكم بتحضروا معايا درس رمضان اللي احنا عايزينه يبقى قنبله ان شاء الله، وعايزين نديه خلال اسبوعين ثلاثه بالكتير عشان يلحق ننشره في الدنيا كلها باذن الله سبحانه وتعالى. زائد انتم معايا في سلسله على فين يا شباب، اللي هي خلاصه اللي الواحد وصل له من سنين في دعوه الشباب وهدايه الشباب باذن الله سبحانه وتعالى. يلا رجالة عايزين نبدأ نشتغل، وعايزين نبدأ نستعد، ونبدأ نجرد النت كله، نبدأ نجرد النت كله من اوله لاخره عشان نشوف احنا هنقدم للشباب ايه في رمضان ده، ايه القنابل اللي احنا هنجيبها لهم باذن الله. انا مستني انجازاتكم، وهيبقى في خط ساخن بيننا وبين بعض باذن الله من خلال المنتدى ومن خلال لقاءاتنا على الموقع، واللقاءات دي هتتكرر الفتره الجايه ان شاء الله عشان نبدأ نشوف هنعمل ايه باذن الله. خلاص يا رجالة، اللي معانا في عزيمه يكتب لي واحد، اللي ناوي ان شاء الله باذن الله يكتب واحد، اللي ناوي يكتب باذن الله سبحانه وتعالى. اول واحد كتب واحد بيقول لك دكتور حازم شوبان، يعني اللي يقدر يعمله باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص جزاكم الله خيرا يا رجاله، يعني واضح ان ما شاء الله اكتر بالله الناس معانا اهو بفضل الله. يعني لو 10 من اللي قدامنا دول رجاله، رجاله باذن الله وصادقين صادقين، ربنا هيفتح ان شاء الله باذن الله علينا وهيفتح في السلسله دي باذن الله. انا هسيبكم دلوقتي وهنطلق، وهسيبكم دلوقتي تجاهدم. ونصيحتي ليكو ان اول ما تصحى من النوم تقرا حزب قران او جزء قران اول ما تصحى، زائد قيام الليل، يبقى انت حياتك بداتها بالقران وختمتها بالقران. كل يوم بداتها بالقران وختمتها بقيام الليل، وما بينهم اقتل نفسك في التجميع. انا عايز شباب طواحين باذن الله سبحانه وتعالى، عايز شباب طواحين. خلاص هتبقوا رجاله ان شاء الله، هتبقوا طواحين ان شاء الله، هتبقوا قنابل باذن الله. انا عايز كل واحد منكم ربنا يفتح عليه بدرس كامل هو اللي يبقى السبب في فكرته وفي تجميع مادته وفي الهدايه اللي هتيجي بسبب هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، وانا هشتغل لكم سكرتير، انا اللي هبقى المتحدث الرسمي باسمكم في هذه السلسله. خلاص يا رجاله باذن الله هندعي ربنا سبحانه وتعالى. الاخ عبد الحميد عيسى يا عيني قاعد يكتب كيف اطهر قلبي. حبيب قلبي طهر قلبك بالقران، حبيب قلبي طهر قلبك باخطر حاجه بتطهر القلوب، اللي طهر بيها قلب الانبياء والمرسلين والوحي، الوحي اللي نازل من السماء، اللي صنع الصديق وابو بكر وعمر، الوحي اللي نازل من السماء. حبيب قلبي اول ما تصحى من النوم اقرا ولو حزب قران ولو ربعين قران، وقبل ما تنام صلي ولو ركعتين او اربعه قيام الليل زائد الوتر، وشوف حبيب قلبي هيبقى قلبك طول اليوم شكله ايه باذن الله سبحانه وتعالى. خلي عندك عزيمه بس وانطلق، اقتحم وربنا ان شاء الله يفتح عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد أطفال المسلمين، اللهم اهد الرجال والنساء المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم افتح على أيدينا، اللهم اجعلنا فتحا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا صوامين قوامين ذكرين شكرين. اللهم يا ربنا ليس لنا إلاك، اللهم إنا نتوسل إليك أن تفتح على قلوبنا، نتوسل إليك أن تتوب علينا، اللهم تب علينا جميعا الآن، اللهم تب علينا جميعا الآن، واغفر لنا جميعا الآن، اللهم افتح علينا في دعوتنا، اللهم افتح علينا في دعوتنا، اللهم افتح لها الأبواب، اللهم اهد بنا الشباب، اللهم اهد بنا الرجال والنساء والأطفال، اللهم أيقظ بنا أمة محمد، اللهم أحيي بنا أمة محمد، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اجتبينا، اصطفينا، استعملنا، استعملنا لنصرة دينك في الأرض، ارفع بنا راية الإسلام والالتزام في العالم أجمع يا رب، اجعل كل واحد منا وكل واحدة منا فتحا لنصرة دينك في الأرض يا رب، يا رب اهدنا، يا رب أعنا، يا رب علمنا، اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك، اللهم بركتك وهداك، اللهم حفظك، اللهم مددك، اللهم عونك، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، يا رب يا رب اجعل هذه السلسلة فتحا على شباب الأمة، اللهم اجعل هذه الدروس فتحا على شباب الأمة، اللهم انفع بها وافتح بها، اللهم افتح بها قلوبا غلفة، اللهم اجعلها كلها من كتابك وسنة نبيك، اللهم اجعل كل كلمة فيها على سنة نبيك، اللهم اجعلها كلها علم وفهم وإيمان، اللهم انفع بها من يسمعها، اللهم يسرها، اللهم وفقنا فيها أعظم توفيق وسددنا فيها أعظم سداد، اللهم انفع بها أعظم النفع، اللهم اكتب لها القبول، اللهم انفع بها، اللهم استعملنا ليلا ونهارا لنصرة دينك، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حواري الإسلام، اجعلنا حواريين، حواريين لدينك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انصر إخواننا في العراق وفلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، وأفغانستان يا رب العالمين، اللهم انصر بنا الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.